قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 21 من هذا البرنامج أو من هذه الحلقات التي نسجل فيها المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة. ولازلنا أيضا في باب الفاعل، والحديث في هذه الحلقة في رتبة الفاعل، أين يكون الفاعل؟ فسنتحدث بإذن الله تعالى، طبعا سبق أن ذكرنا من أحكام الفاعل أنه لا بد أن يتأخر عن الفعل، لكننا نتحدث عن ترتيبه بالنسبة له هو المفعول به. هل تقدم الفاعل على المفعول به وجوبا أم جوازا؟ سننظر إن شاء الله تعالى في ذلك، ونتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن تقديم الفاعل على المفعول به جوازا ووجوبا، وعن توسط المفعول به بين الفعل والفاعل جوازا ووجوبا. هذا هو موضوع هذه الحلقة. الأصل في الفاعل أن يذكر بعد الفعل وأن يذكر بعدهما المفعول به، هذا هو ترتيب الجملة الفعلية، الفعل أو العامل ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا ترتيبها. الأصل قد يحصل تقديم أو تأخير جوازا وجوبا، لكنه خلاف الأصل، فإن جاء على الأصل فلا يسأل عنه، وهكذا في كل شيء يجيء على الأصل لا يقال لماذا جاء على الأصل، فإنه هو الأصل فيجيء على الأصل، وهو تقديم الفاعل، طبعا تقديم الفعل أولا ثم أن يذكر الفاعل بعده ثم يذكر المفعول به بعدهما. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود. ورث هذا هو الفعل وقد جاء مقدما، سليمان هذا هو الفاعل، داود هذا هو المفعول به، وهذا إذا جاء على الأصل فلا يسأل عنه. في بعض الأحيان هذا الأصل يكون واجبا، لكن الأصل أنه جائز، يعني لو كان في غير القرآن الكريم كان ممكن أن تقول وورث داود سليمان فتقدم المفعول به وتأخر الفاعل، لا إشكال فيه. لكن في بعض الأحيان يجب التزام الأصل، وهذه هي الصورة الأولى في رتبة الفاعل. الصورة الأولى طبعا التزام الأصل جوازا، هذا لا إشكال فيه، كأن تقول ورث سليمان داود، تأتي بالعكس في غير القرآن فتقول ورث داود سليمان، لا إشكال لا إشكال. لكن متى يجب التزام الأصل؟ يجب التزام الأصل في مسألتين. ما هو الأصل؟ أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به. الأصل هذا يجب في مسألتين: المسألة الأولى أن يخشى التباس الفاعل بالمفعول فلا يدرى، يعني إذا كان الفاعل والمفعول ليس فيهما علامة تبين أين الفاعل من المفعول به، فإن التزام الأصل وهو أن يتقدم الفاعل على المفعول به ويتأخر عنهما المفعول به هذا واجب، في حين أن يكون هناك لبس، يعني ليس هناك علامة تبين أين الفاعل وأين المفعول به. حتى إنه في هذه الحالة لا يجوز حتى تقديم المفعول به على الفعل والفاعل. أمثلته أن يكون الفاعل والمفعول كلاهما مبصورين، هذا مثال، يعني لا تظهر عليهما الحركة، لا تظهر، أو أن يكونا مبنيين، أن يكون الفاعل والمفعول به مبنيين فحينئذ أيضا يجب فيهما التزام التزام الأصل، لأن المبني لا تظهر عليه الحركة، هو مبني على صورة معينة فما تتغير، فما تتغير. المثال قولك أكرم موسى عيسى، موسى هذا فاعل، يجب أن يكون هو الفاعل وأن يكون عيسى مفعولا به، لأنك لو قدمت عيسى وهو مفعول به فإنه لا يظهر للمستمع أنه مفعول به، بل قد أول ما يتبادر إلى ذهنه أن عيسى هو الفاعل، لأنه هذا مكانه الذي يستحقه، لأن حق الفاعل أن يكون متقدما، وليس هناك قرينة تبين أن هذا فاعل وأن هذا مفعول به. إذن إذا كان موسى هو الفاعل فيجب أن يكون مقدما على عيسى، ولا يجوز أيضا حتى أن تقول عيسى أكرم موسى، لأنه قد يتوقع أن عيسى المتقدم هذا مبتدأ وأكرم فيه ضمير يعود على عيسى، فيكون موسى مفعولا به. نعود مرة أخرى فنقول إذا لم تكن هناك قرينة لا لفظية ولا معنوية، وكانت علامة الإعراب غير ظاهرة في الفاعل والمفعول به، وجب التزام الأصل، وهو أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به، وذلك نحو قولك أكرم موسى عيسى. فإن وجدت قرينة، طبعا هذا الكلام قاله أكثر المتأخرين، ونص ابن هشام رحمه الله على أن الذي قاله هو ابن السراج وأكثر المتأخرين كالجزولي وابن عصفور وابن مالك، وجاء نحوي آخر فخالف هؤلاء وقال بل يجوز تقديم ما شئت حتى لو لم تكن هناك قرينة تبين الفاعل من المفعول به، ومحتجا بما يأتي المسألة الأولى أنه يجوز في التصغير أن تصغر عمر وعمر فتقول فيهما عمير في تصغيرهما مع وجود اللبس، لأنه لا يدرى هل أنت صغرت عمرا أو صغرت عمرا، هذه واحدة. الشيء الثاني أن يقال، يعني الدليل الذي استدل به ابن الحاج، أن الإجمال يعني الإيجاز من مقاصد العقلاء، مقاصد العقلاء هو الإجمال، والمقصود به الإيجاز والاختصار، بل قد قالوا إن البلاغة هي الإيجاز. الشيء الثالث أنه يجوز لك أن تقول ضرب أحدهما الآخر، وهذا مع كون الحركة الإعرابية، يعني إذا تقول محمد وعبد الله أكرم أحدهما الآخر فلا تدري من المكرم ومن المكرم، وهذا أيضا مما يجيزون فيه يعني وقوع اللبس، وهو حاصل في كلامه. ويقول أيضا إن تأخير البيان لوقت الحاجة، يعني إذا حصل عندك لبس وأحد احتاج أن تبين له هذا اللبس فبينه، وإذا لم يسألك أحد عن هذا اللبس فلا تبين. يقول تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتفاق وشرعا على الأصح، يعني المسألة فيها خلاف عن تأخير البيان لوقت الحاجة، وهذه مسألة فقهية لا أدخل فيها، لكن هذه أدلة ابن الحاج. من أدلته أيضا أن الزجاج نقل، الزجاج هذا واحد من النحويين، أبو إسحاق الزجاج، نقل أن النحويين أنه لا خلاف بين النحويين أنه يجوز في قول الله تعالى فما زالت تلك دعواهم، تلك ودعوى، تلك ما يظهر عليها الإعراب ودعوى لا يظهر عليها الإعراب، أنه يجوز في ذلك أن تعرب تلك مبتدأ ودعواهم، عفوا أن تعرب تلك اسم ما زال ودعواهم خبرها، أو العكس. هذا نقله الزجاج ونقل أنه لا خلاف في ذلك، وهذه دعاوى يرد عليها من عدد من النواحي، ليس هذا مجال الرد عليها، ولكن الحاصل أن ابن الحاج اعترض على النحويين بهذه الأمور. لكني أرد على مسألة واحدة، وهي قوله إن الإجمال من مقاصد العقلاء، وهذه أقوى واحدة في هذه الأمور التي ذكرها. أقوى شيء في الأمور التي ذكرها هي قوله إن الإجمال من مقاصد العقلاء، فكيف نصرف الذهن عنه؟ فنقول له جوابا على ذلك، يقال لابن الحاج الإجمال فعلا من مقاصد العقلاء، لكن ليس الإبهام والغموض من مقاصد العقلاء، لا، الإبهام إذا لم يكن له غرض فإنه لا يؤتى به، بل الأصل في الأشياء هو الوضوح والبيان، الوضوح والبيان. وأما كون الإجمال من مقاصد العقلاء فنعم، لكنه ليس الإبهام والغموض هو الذي من مقاصد العقلاء. وأنت إذا قلت في ضرب موسى عيسى أو أكرم موسى عيسى إنه يجوز لك، فليس هذا من باب الإجمال، بل هو من باب الإبهام والغموض، فلا يجوز، فلا يجوز. وهذه أعظم أو أقوى حجة ذكرها. إذن المسألة الأولى التي يجب فيها تقديم أو التزام الأصل، وهو الترتيب الذي أذكره الآن، يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل ثم يليهما المفعول به، هذا يجب في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الفاعل والمفعول به لا تظهر عليهما علامة الإعراب، إما لكونهما مقصورين أو لكونهما مضافين إلى ياء المتكلم، مثلا أكرم أبي أخي، هذه لابد أن يعني تقدم الفاعل وتؤخر المفعول به، لأنك ما تدري إذا قدمت أخي مثلا هل هو الفاعل أو المفعول به، لابد أن تلتزم الأصل. أقول أو قد يكون هذه مبنيين، أكرم هذا هذا ذلك، أكرم هذا ذلك، لا بد أن يكون واحد منهما، يعني إذا كان إذا رتبناهما فلا بد أن نلتزم الأصل، وإلا فإن هذا خطأ. طيب إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول، فالجواب قدم ما شئت وأخر ما شئت. على سبيل المثال، إذا قلت أكرمت موسى ليلى، أكرمت موسى ليلى، عندنا التاء هذه تدل على أن الفاعل مؤنث، إذن لا مانع تقدم الفاعل أو تؤخره، هذه قرينة لفظية. أكرم موسى القوي عيسى، لو كانت كلمة القوي معنا هنا موجودة، أو أكرم موسى الفائز عيسى، كلمة الفائز هذه تظهر عليها الحركة وهي صفة، والصفة لا تتقدم على الموصوف، فإذا قلت أكرم موسى الفائز عيسى فأنت قد قدمت المفعول به، لكن عندك دليل على هذا التقديم أنه مفعول به، لأن الصفة تتحمل الحركة. فلو قلت أكرم موسى عيسى القوي لا جاز أيضا، لأن عيسى هذا مع أنه متأخر وهو فاعل، لكننا لما وصفناه بكلمة القوي دل على أنه هو الفاعل، لأن كلمة القوي تتحمل الحركة وقد جئنا بها مرفوعة، فدل على أن عيسى هو الفاعل. طيب أكل الكمثرى موسى، من الآكل ومن المأكول؟ لا شك أن الآكل هو موسى، مع أنه لا يظهر عليهم الحركة، لكن عندنا فيه قرينة معنوية، فلا مانع من تقديم ما شئت، لا مانع من تقديم ما شئت منهما. أرضعت الصغرى الكبرى، كلاهما مؤنث، الصغرى والكبرى، والعلامة الموجودة في أرضعت وهي التاء تصلح للصغرى وتصلح للكبرى، لكن عندنا دلالة معنوية أو قرينة معنوية تبين أن الكبرى هي الفاعل، لأن الصغرى لا يمكن أن ترضع الكبرى، لأن الصغرى لا يمكن أن ترضع الكبرى. إذن إذا وجدت قرينة لفظية أو معنوية حتى لو خفيت علامة إعراب الكلمة فإنه لا مانع أن تقدم الفاعل أو أن تقدم المفعول به، ولا يلزم التزام الأصل، لا يلزم التزام الأصل. هذه هي المسألة الأولى التي يجب فيها التزام الأصل. المسألة الثانية أن يكون المفعول محصورا بإنما قولا واحدا. هنا لا بد أن يتأخر المفعول به، لأن المحصور بإنما لا يعرف إلا بكونه متأخرا. المحصور بإنما لا يعرف إلا بكونه متأخرا. إنما أكرم محمد عليا، عليا هنا يجب أن يكون متأخرا لأنه محصور بإنما، محصور بإنما. إذن إذا كان المحصور بإنما قولا واحدا لا خلاف في أنه يجب التزام الأصل، إذا كان مفعول به محصورا بإنما فيجب التزام الأصل، وهو أن يكون المفعول به متأخرا والفاعل يكون متقدما. المحصور بإلا أهو مثل ذلك؟ يعرف المحصور بإلا بكونه يجيء بعد إلا مباشرة، فيجوز فيه أن تقدمه وأن تؤخره عند معظم النحويين، وبعضهم يقول إنه يلزم حتى لو كان الحصر بإلا أن تؤخر المحصور، أن تؤخر المحصور يعني المفعول به إذا كان محصورا. والصواب أنه يعرف المحصور بإلا بكونه يجيء بعد إلا مباشرة، فلا مانع من أن تقدمه أو أن تؤخره، وقد أجازه البصريون والكسائي وهو من الكوفيين، والفراء وهو من الكوفيين، وابن الأنباري وهو أيضا من الكوفيين، قد أجازوا أن يتقدم المفعول به المحصور بإلا على الفاعل، لأن المحصور بإلا يعرف بكونه بعد إلا. قالوا ومنه قول الشاعر: ولما أبى إلا جماحا فؤاده، ولم يسلع الليل بمال ولا أهل، أو بأهل ولا مال. الشاهد في عندنا في قوله ولما أبى إلا جماحا فؤاده، جماحا محصور بإلا، وفؤاده فاعل، وجماحا مفعول به، وقد تقدم المفعول به المحصور بإلا على الفاعل وهو فؤاده، وهذا جائز عند كثير من النحويين. الثاني أو الشاهد الثاني لتقديم المفعول به المحصور بإلا على الفاعل هو في قول الشاعر: تزودت من ليلى بتكليم ساعة، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، إلا ضعف، هذا مفعول به مقدم على الفاعل وهو كلامها، لأن المفعول مع أن المفعول به هنا محصور بإلا، لكن المفعول به المحصور بإلا يعرف بكونه بعد إلا مباشرة فلا مانع، وقد أجازه معظم النحويين. ومنه قول الشاعر: وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النحل، النخل. وهل ينبت الخطية إلا وشيجه، وتغرس إلا في منابتها النخل. طبعا الشاهد في الشطر الثاني، ذلك أن الجار والمجرور في منزلة المفعول به، وقد تقدم الجار والمجرور مع كونه محصورا بإلا على الفاعل وهو قوله النخل، وذلك جائز عند كثير من النحويين، والسبب في جوازه أن المحصور بإلا يعرف بكونه بعد إلا مباشرة، يعرف بكونه بعد إلا مباشرة. هذا هو مواضع وجوب التزام الأصل. نذكر الأصل مرة ثانية ونذكر الموضعين اللذين يجوز بل يجب أن تلتزمهما، أو يجب أن تلتزم فيهما الأصل. الأصل أن تقدم العامل وهو الفعل أو ما يقوم مقامه، ثم تذكر بعده الفاعل، ثم تذكر بعدهما المفعول به. هذا الأصل جائز لكنه في بعض الأحيان يكون واجبا، فيجب في مسألتين. المسألة الأولى أن يخشى اللبس، وذلك بأن يكون الفاعل والمفعول به لا تظهر عليهما علامة الإعراب لكونهما مقصورين أو مضافين إلى ياء المتكلم أو لكونهما مبنيين، هنا يجب التزام الأصل، وهذا قال به أبو بكر بن السراج وابن مالك وكثير من المتأخرين، وعارضهم في ذلك ابن الحاج مستدلا بأدلة قد ذكرناها وأجبنا عن بعضها. الموضع الثاني الذي يجب فيه التزام الأصل هو أن يقع المفعول به محصورا بإنما، وهذا لا خلاف فيه، كقولك إنما أكرم محمد عبد الله، هذا لا إشكال في أنه يجب تأخير المفعول به وتقديم الفاعل أو التزام الأصل فيهما، التزام الأصل فيهما. الموضع الثاني وأيضا يلحق به بعض النحويين المحصور بإلا، ولكنه خولف في ذلك لأن المحصور بإلا المفعول به المحصور بإلا يعرف، بل المحصور بإلا عامة يعرف بكونه ملاصقا لإلا، فلا مانع من تقديمه أو من تأخيره، لا مانع من كونه مقدما أو مؤخرا، وقد استشهدوا له بشواهد. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية التي نريد الحديث عنها في هذه الحلقة، وهي مخالفة الأصل، وذلك لأن تذكر المفعول به الفعل أولا ثم توسط المفعول به بين الفعل والفاعل، وهذا له حالتان، لأنه إما جائز وإما واجب. فأما الجواز فنحو قول الله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون النذر، آل هذا مفعول به مقدم والنذر هذا فاعل، وقد قدم المفعول به على الفاعل، هل يجوز العكس؟ نعم، في غير القرآن يجوز لك أن تقول ولقد جاء النذر آل فرعون، فتقدم الأصل، تلتزم الأصل، فتلتزم الأصل ولا إشكال فيه. ومنه قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى، ربه موسى، رب هذا مفعول به وموسى هذا فاعل، وقد تقدم المفعول به على الفاعل جوازا، لو كان مثلا في غير الشعر هذا حتى لأنه مطلوب استقامة الوزن كان يجوز أن يقول كما أتى موسى ربه، ولا إشكال في ذلك، بل هو الأصل والتزام الأصل أفضل. أما وجوب مخالفة الأصل وذلك بتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل ففي مسألتين. المسألة الأولى أن يكون في الفاعل ضمير يعود على المفعول به، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فإن رب هنا فاعل وفيه ضمير يعود على إبراهيم، فلو قدمنا الضمير هذا أو الفاعل وهو متصل بالضمير لعاد على المفعول به المتأخر في اللفظ والرتبة، فلا يجوز لك في الكلام أن تقول حتى لو كان في غير القرآن لا يجوز أن تقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم. أما الشاهد الثاني فنحو قول الله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، الظالمين مفعول به ومعذرتهم فاعل، وقد التحق بالضمير هنا بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فلا يجوز العكس. وأجازه بعض النحويين وخصوه بالشعر، وبعضهم يقول يجوز مطلقا، لكن الصواب أنه خاص بالشعر، ومنه قول الشاعر جزى ربه عني عديا، ربه هذا فاعل وقد التحق معه ضمير يعود على المفعول به، هذا أجازه بعض النحويين، والصحيح أنه خاص بالشعر. المسألة الثانية التي يجب فيها أن تقدم المفعول به على الفاعل، ذلك إذا كان الفاعل محصورا بإنما، ومنه قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هنا فاعل، ولكونه محصورا بإنما قولا واحدا يجب تأخيره، وكذلك الحصر بإلا عند غير الكسائي، أما الكسائي فهو يجيز الحصر بإلا كذلك، ولكن الكسائي أجاز في المحصور بإلا إذا كان فاعلا أن تقدمه، واستشهد بقول الشاعر: ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم. لئيم هنا فاعل، وقد تقدم لكونه محصورا مع كونه محصورا بإلا على المفعول به وهو كلمة فعل. ومنه قول الشاعر أيضا: وهل يعذب إلا الله بالنار. فإن لفظ الجلالة هنا محصور بإلا، وقد تقدم على الجار والمجرور، وهذا جائز عند الكسائي ممنوع عند غيره. ومثله قول الله سبحانه، قول الشاعر: فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا. فإنه قد تقدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول به، ولكن هذا كما ترون خاص بالشعر ولا شواهد له إلا في الشعر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.